أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب الكفاية في قصة الله مستعد أن الأحكام المسؤولة الظاهرة عند الجهل بالواقع على قسمين، يعني حاصل كلامه لمقتدر، قد يكون الحكم الظاهري نازلا إلى الواقع فحينئذٍ قد يكون موافقاً للموقع فيكون صادقاً، وقد لا يكون مطابقاً للواقع فيكون كاذباً. الصدق والكذب الخبريان. وقد لا يكون الحكم الظاهري المسؤول في ظرف الشك نازلاً إلى الواقع، بل يكون حكماً مسؤولاً في ظرف الشك إلى نظر إلى الواقع، يعني وظيفة عملية في ظرف الشك من دون أن يكون فيه نظر إلى الواقع أنه كذلك أو ليس كذلك. أما القسم الأول فهو كالأمارات، فإنها ناظرة إلى الواقع. الأمارة تخبر عن ثبوت شيء في الشبهات الحكمية أو الشبهات الموضوعية. مدلول الخبر ومدلول الرواية من الزاجر على من سافر أربع فراسخ غير قاصد لرجوعه يخبر أن الحكم فيه التمام. بعد ذلك ينكشف أن الحكم هو القصد، فهذه الأمارة كانت كاذبة لا محالة. كذب الخبريات. ففي مثل ذلك يقع الكلام في الإجزاء وعدم الإجزاء، وأن المسؤول به على كفر هذه الأمارة الناظر إلى الواقع هل هو يجزي عن الواقع أو لا يجزي، تقدم الكلام فيه مرسلا أنه بناء على الحريفية لا يجزي، وبناء على السببية ما تقدم. وهكذا الكلام في الاستفهام بناءً على ما ذهب إليه جمعان من أن الإصحاب مجلوله إعطاء صفة الحجية لليقين بعد زوابه. اليقين كان حجة حدوثاً، وهذا اليقين الذي كان حجة حدوثاً الشارع يحكم ببقائه تابعاً، فالمكلف في ظرف الشك كأنه على يقين لا تنقض اليقين الشك، فهو متيقن في ظرف الشك. فاليقين في ظرف الحدوث حجة في ظرف الشك وفي ظرف البقاء، فهو ناظر إلى أن الحكم الواقعي في حكم الشارع هو مثل المتيقن سابقا. فإعطاء لصفة الحريقية والكاشفية لليقين لكنه بقاء لا حدوثا، وإلا بالنسبة إلى الحدوث اليقين هجة بنفسه غير قابل لإعطاء صفة الحدية والكاشفية له، فإن كاشفيته ذاتية. بناء على هذا أيضا الاستصحاب حاله حال الأمارة، فيخرج فيه كشف الخلاف، فيدع الخلاف في أنه يجزي عن الواقع أو لا يجزي الكلام فيه والكلام المتقدم. وقد يكون الحكم الظاهري غير ناظر إلى الواقع، بل وظيفة عملية للشاك من دون نظر إلى الواقع كأسالة الطهارة وأسالة الإباحة. كل شيء نظير حتى تعلم أنه كذب غير ناظر إلى الواقع، لأن هذا الشيء في الواقع طاهر أو ليس في الواقع طاهر، على أي تقدير كان طاهرا أم لم يكن طاهرا. الوظيفة العملية أن يعامل معه معاملة الطاهر في جميع ما يترتب على طهارة الواقعية، فيجوز شربه ويجوز التلذذ به ويجوز استعماله في مقاله في تطهير الصوم على البدن او غير ذلك مما يترتب على الطهارة من الاحكام. فهذا حكم ظاهري في ظرف الجهل وبيان لوظيفة المكلف في ظرف الشك من دون ان يكون ناظرا الى سلوك الواقع الى عدم سلوكه. وكذلك اطالة الاباحة عند الشك في الاباحة ايضا حكم ظاهري في ظرف الشك من دون نظر له الى الواقع. حينئذ لا يمكن التصور الصدق والكذب هنا اذا فرضنا ان الشيء كان نجسا في الواقع. وبمقتضى اطالة الطهارة حكمنا بطهارته او كان حراما في الواقع، وبمقتضى اطالة الحل حكمنا بحليته. لا يمكن ان يقال ان هذا الاصل كان كاذبا اي كذبا خبريا او كان صادقا، اذ لم يكن له نظر الى الواقع ليحكم عليه بالصدق عند المطابقة، وبالكذب عند عدم المطابقة. نعم يصح ان يقال ان الحكم المجعول في هذا الاصل في موجد هذا الاصل مطابق للواقع او غير مطابق للواقع، يعني مثله هذا الحكم مثل الحكم الواقعي او مماثل له او غير مماثل له. اما انه صادق او ليس بصادق صادقة بالفعل موجود، اذ ليس هنا اخبار عن الواقع، ونزل لا نزل له الى الواقع ليحكم عليه بالصدق على الكذب، بل يحكم عليه بالمماثلة عدم المماثلة. فيقال ان الطهارة الظاهرية المجهولة في ظرف الشك كانت مماثلة للحكم الواقعي او كانت مزادة للحكم الواقعي، وكان الحكم الواقعي هو النجاسة والحكم المجعول والحكم المجعول كان هو الطهارة، فالحكمان متضادان لا انهما متماثلان. فالذي يمكن ان يتصف به الحكم الظاهري في نيزيل هو التماثل او التضاد، واما الصدق والكذب فلا. لقد اختار قدس الله نفسه ان الاستصحاب حاله حال اصالة الطهارة واصالة الاباحة، يعني المجهول في ظرف الاستصحاب ليس هو الصفة التاريخية والكاشفية لليقين دقائقا، بل المجهول فيه هو الحكم المماثل للواقع المماثل للمتيقن. إذا كان المتيقن وجوبا فالمجهول في ظرف الشك بقاء أيضا هو الوجوب، وإن كان إباحة فالإباحة واجزا. صرح بذلك في تنبيهات الاستصحاب، وأن المجهول في مقصود الاستصحاب إنما هو حكم مماثل لما تعلق به اليقين والإنسان سابقا، فحال الاستصحاب بناء على هذا يكون حال أصالة الطهارة وأصالة الإباحة. لا يمكن تصور الصدق والكذب في مورده، وإنما المتصور هو المماثلة والمزاجة. بعد ما قدم الحكم الظاهري إلى هذين الحكمين ذكر أن الإجزاء وعدم الإجزاء يعني البحث إنما يكون في القسم الأول، وأما في القسم الثاني فلا مناص من الإجزاء. لا بد من الحكم بالإجزاء، وذلك لأنه بعد جعل الطهارة في موجب أصالة الطهارة، فهذا محكوم بالطهارة في ظرف الشك لا محالة. إذا كان محكوما بالطهارة يكون هذا الدليل حاكما على الواقع لا محالة. كل حكم كان مترتبا على الطهارة يترتب على هذا لا محالة، فإنه طهار بحكم الشارع. فلو فرضنا أن حكم الطهارة أنه يصح استناف معه الثوب الطاهر واقعا كان يسه الصلاة معه، هذا ايضا طاهر الوجه الشائع على الفرش وليس فيه كشف خلافه، لأنه لم يكن نازلا إلى الواقع ليستكشف خلافه وأنه لم يكن طاهرا. المجهول ليس هو التاريخية والغجية، بل المجهول نفس الحكم الشرعي وهو الطهارة. ولا ينقلب الشيء ما هو عليه بعد الجعل، لا يمكن أن يقال لم يكن مجهولا، قال مجهولا لا محالة. فهذا الشيء كان طاهرا في حكم الشارع لا محالة، وما كان طاهرا في حكم الشارع لا ينقلب عما هو عليه في ظرفه ليستكشف أنه لم يكن طاهرا بل كان طاهرا. فإذا كان كذلك كان لدليل أصالة الطهارة حكومة على الأحكام الواقعية، وأن جميع ما يترتب على الطهارة الواقعية يترتب على هذا، إذن يكون معنى ذلك التوسعة في دليل الشرعية في دليل لا صلاه إلا بطهورين، يكون توسعة في ذلك الدليل، ونتيجته أن شرف الصلاة أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، يعني طبيعي الطهارة، شرف الصلاة طبيعي الطهارة، إما الطهارة الواقعية وإما الظاهرية، فهذه طهارة بحكم الشارع، فالعمل واجب للشرع، بعدما علمنا بنجاسته يتبدل الحكم الشرعي، من جهة تغير الموضوع بعد ذلك نعامل معه معاملة النجاسة. فإذا علمت أنه قذر فقد قذر، فيهتم بنجاسته بعد هذا ولا يترتب عليه أحكام الطهارة. وأما الأحكام السابقة كانت مترتبة عليه لا محالة، وهذا معنى التوسعة في الشرع، يعني فرد الصلاه و طهاره و لطهاره فردان الواقع و الظاهر. الطهاره الواقعيه و الطهاره الظاهريه طبيعي الطهاره شرط للصلاه، و هذا الطبيعي كان محتملا على ذلك نحكو بالاجزاء على القاعده من دون حاجه الى دليل خاص، و كذلك الحال في الاستصحاب، إذا اتخذنا طهارة شيئا وصلينا فيه من اللباس، حرث اتخذنا طهارة البدن فصلينا وبعد ذلك انكشف نجاسة البدن، هذا الانكشاف لا يوجب تبدل الحكم بالطهارة في ظرفه وانقلابه عما كان عليه، بل يحكم عليه بالنجاسة بعد هذا. اما قبل ذلك کان طاهر از بیه حکمش داره، فقد سلینا فی ثوب طاهر و فی البدن طاهر، فالشرط کان موجودا فلا حاجة الى الاعادة و القضاء، هذا مرخص ما ذكره قدس الله نفسه مع توجیهیم، ولكنه لا يمكن المساعدة على ذلك. اما من جهة النافع فلأنه لو تم هذا لم يستثب للصلاة، ولا بد من إجراء ذلك في غير الصلاة. أيضا مثلا لو شرعنا أنه استثب طهارة ماء فتلزع بهذا الماء، أريد استثل بهذا الماء من الجنابة مثلا، بعد ذلك انكشف أن الماء كان نجسا، فهل يمكن أن يقال أن وضوءه صحيح أو أن غسله صحيح باعتبار أنه اتصل بماء طاهر ولا ينقلب الشيء ما هو عليه؟ في ظرف الاغتسال كان هذا الماء طاهرا على الفرج، فيكون توسعة في الشرع. فشرط الطهارة الحدثية يعني على الاغتسال على الوضوء أن يكون الماء طاهرا، سواء كان طاهرا بالطهارة الواقعية ان کان طاهرن به طهارت ظاهریه، و هازا کان طاهرن که حکم شاره، فقط ودع الوضوع بما این طاهر و الاغتسال بما این طاهر، و فيحكم بطهارة بصحة اليمين وبصحة الغوط لا يلتزم هو قدس الله نفسه ولا غيره من الفقهاء بذلك الشأن، بل يحكم ببطلان النزول وبطلان الغوط، وإنما هذا كان الحكم بالصحة خاص بالسلام لأجل الأدلة الخاصة لا من جهة قاعدة الطهارة. وكذلك لو فرضنا أنه غسل شيئا بهذا الماء حال شده في طهارته، غسل ثوبه أو غسل بدنه، بعد ذلك انكشف أن الماء كان نجسا، أفهل يمكن أن يقال أن بدنه طاهر باعتبار أنه غسل بماء طاهر؟ ولا ينقلب الشيء أما هو عليه حال الغسل كان الماء طاهرا، ولا يعتبر في تكثير الشيء من البدن أو اللباس أو الإناء أو غير ذلك من الأجسام إلا أن يغسل بماء طاهر، وهذا قد غسل بماء طاهر لأنه حال الغسل كان طاهرا. أفيمكن الالتزام بذلك؟ فيقال إن قاعدة الطهارة حاكمة على أدلة الغسل بماء طاهر، ويوجد توسعة في الطهارة وتوسعة في الشرع، فيحكم بأن هذا الشيء المغسول محكوم بالطهارة فإنه مغسول بماء طاهر. أو إذا فرضنا أنه لاقى البدن ماء أو غير الماء من الأجسام المشكوك في طهارته ونجاسته، فهتمنا بطهارته بأثارة الطهارة، بعد ذلك انكشف نجاسة ذلك الشيء، أفعل يمكن أن يقال إنه لا يجب غسل هذا الملاقي فإنه لاقى جسما طاهرا، حين الملاقات كان طاهرا، ملاقات الجسم الطاهر لا يجب النجاسة، أفهل يمكن الالتزام بهذا وإن كان نسب هذا إلى بعضه؟ كان النجاسة أخذ العلم في موضوعه وهذا في ظرف الملاقات كان طاهرا، يمكن الالتزام بذلك؟ أو لو فرضنا أنه بمقتضى الاستصحاب، استصحاب الملكية مثلا، اشترى مالا من زيده وبعد ذلك انكشف أنه لم يكن له، أفهل يمكن الحكم بصحة هذا البيت باعتبار أنه اشتراه من المالك، المالك بحكم الشارعي؟ إذ قد فرضنا أن المسؤول في الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل، فهو كان مالكا البايع به حكم الشارع، كان مالكا، وهذا الشراء انما وقع من المالك، يعني اشتري من المالك، فالمعامله صحيحه يمكن الالتزام بذلك، الى غير ذلك من الامثله التي يكون بذكرها المقام، يعني الفقه من اوله الى اخره. بل الله هو قد نسال الله نفسه يلتزم بهذه الأمور ولا يمكن الالتزام بذلك، هذا من جهة النفس، ونتكلم في الحل إن شاء الله تعالى.